خالفوه في النهار، فقالوا في النهار المصلي مخير. المصلي ماذا نقول؟ مخير، بين أربع وبين مثنى مثنى. عرفتم هذا؟ هذا هو الخلاف الذي أراد البخاري رحمه الله أن يحسم فيه موقفه أو فقهه. عرفت يا شيخ؟ هذا الموضوع، هذا الموضوع. ولكن في صحيح البخاري أيضا عن عائشة في صحيح مسلم، وهو في صحيح مسلم أيضا، كان لا يضع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. افتشوا برقم 1182، حديث رقم 1182 عن عائشة ماذا قالت؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداء. أيوة، ولكن ماذا بوب عليه البخاري؟ شوف اقرأ، بوب باب الركعتين قبل الظهر. قبل الظهر، يقول باب ركعتين قبل الظهر، وذكر فيه حديث عائشة أربعا قبل الظهر. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن البخاري رحمه الله وول أربعا بمثنى مثنى، بسلامين، أربعا بسلامين ليس بسلام واحد، ركعتين ركعتين. فلذلك ذكر حديث أربعا قبل الظهر وبوب عليه. ماذا بوب عليه؟ ركعتين قبل الظهر. عرفت النقطة هذه إخواني؟ هذه عرفت النقطة هذه؟ فهذا مما حسم البخاري موقفه ومذهبه وفقهه، بأن صلاة الليل من التطوع كلها مثنى مثنى، وإذا جاء ذكر أربعة وإذا جاء ذكر أربع فمعنى أنه بسلامين ليس بسلام واحد. وهذا كلام هذا، وهذا الذي يقول يحيى بن سعيد الأنصاري: ما أدركت فقهاء أرضنا. من فقهاء أرضنا؟ مدينة. فقهاء أرضنا إيش معناه؟ مدينة، أهل مدينة. لا يسلمون في كل رأي إلا يسلمون في كل اثنتين من النهار. يعني يحيى بن سعيد الأنصاري يقول: أدركت فقهاء أهل المدينة. فقهاء أرضنا هو من المدينة، من المدينة، يبقى الأنصاري هذا من المدينة. يقول: وجدنا فقهاء أهل أرضنا يسلمون، نعم، بين كل ركعتين في النهار. فمعنى هذا إذا ذكر أربعا في النهار فمعناه بتسليمين. عرفت النقطة إخواني هذا؟ طيب، هذا واحد. إيش النقطة بعد هذا؟ من لم يجمع، من لم يتطوع بعد المكتوبة، ما معنى هذا يا شيخنا؟ من لم يتطوع بعد المكتوبة، إيش حديث ذكره؟ سمعت ابن عباس يقول: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا. هنا يريد البخاري رحمه الله أن الذي يجمع بين الصلاتين لا يتطوع، لا قبل ولا بعد ولا الوسط. عرفت الشيخ مجاهد؟ اقرأ حديث، يقول إيه؟ قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا. ثمانيا جميعا، ثمانيا كيف يكون؟ يعني الظهر والعصر، ثمانية فقط، لا قبل الظهر ولا بعد الظهر ولا قبل العصر، لم يتطوع. الذي يجمع بين الصلاتين، الذي يجمع بين الصلاتين لا يتطوع، لا قبل الجمع ولا وسط الجمع ولا بعد الجمع. وإذن سبعا جميعا، سبعا كيف؟ مغرب. بين المغرب والعشاء، فليس بعد المغرب ركعتين ولا بعد العشاء ركعتين، هذا معنى الذي يجمع بين الصلاتين لا يتطوع لا قبل ولا وسط ولا بعد، واضح؟ طيب. طيب هنا يقول صلاة الضحى في السفر، ماذا يقول الشيخ؟ قلت لابن عمر أتصلي الضحى؟ قال لا. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب صلاة الضحى في السفر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن توبة عن مورق قال قلت لابن عمر رضي الله عنهما تصلي الضحى؟ قال لا. قلت فعمر؟ قال لا. قلت فأبو بكر؟ قال لا. قلت فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا إخاله. لا إخاله يعني تردد، هنا تردد، يعني بالنسبة لأبو بكر يقول لا، بالنسبة عمر قال لا. والنبي صلى الله عليه وسلم هل صلى صلاة الضحى في السفر؟ قال لا أخاله، يعني تردد، ولكن الصحيح أنه صلى، الصحيح أنه صلى صلاة الضحى في يوم فتح، يوم فتح، إلا أن يقال أنه كان مقيما يعني لم يكن على أهبة السفر، إنه نزل نازلا فصار بحكم المقيم، بحكم المقيم، فكأنه لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الضحى في السفر أبدا، هكذا يريد ابن عمر. ولما قال لا أخاله يعني تردد، يعني هل صلى ما صلى، يعني ما أخاله معناه في تردد، يعني إنه ما أظن، زي ما يقال إيه، ما أظن أنه فعل، ما أظن يعني أنا متردد، لا أقطع بالإثبات ولا بالنفي، ولكن الصحيح ما هو الصحيح؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في السفر، صلى صلاة الضحى في السفر. والبخاري رحمه الله بوب هذا الباب، باب الضحى في السفر، هل يجوز ما يجوز؟ ما قال، ما قطع، قال صلاة الضحى في السفر، يعني يجوز أو لا يجوز نظرا لتردد ابن عمر، نظرا لتردد ابن عمر. ولكن كما هو صحيح أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى في السفر، متى هذا يا شيخ؟ في بيت أم هاني كما هو معروف، موجود هذا بعده، الحديث الذي بعده موجود هذا. طيب، من لم يقرأ هذا، من لم يصلي الضحى ورآه واسعا. طيب، من لم يصلي صلاة الضحى؟ اقرأ شيخ عن عائشة. الحديث الذي قبله شيخ، بعده بعد البعض. ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح صبحة الضحى وإني لو صبحها. هنا سؤال، عائشة تنفي، عائشة تنفي أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الضحى، ولكن هي كانت تصلي. طيب كيف يا عائشة، كيف تقولي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا أصلي؟ معناه النفي هنا للمداومة، النفي هنا يحمل على إيه؟ على إيه؟ على المداومة، يعني ما داوم رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الضحى ولا نهى عنه، فلذلك أنا أصلي. إن جائز أن تصلي أو لا تصلي، جائز، جائز تصلي أو لا تصلي. فلذلك أبو بخاري باب من لم يصلي الضحى ورآه واسعا، لم يصلي الضحى ولكن رأى المسألة اللي هي واسعة، يعني يجوز ولا يجوز، ليس بحتم، ليس بواجب، لا، إنما هو جائز، جائز. فالنفي هنا يحمل الدوام، وكون عائشة تصلي معنى أنه يجوز، هذا معنى. طيب، بعد ركعتين الظهر. هنا قال باب الصلاة قبل المغرب، قبل المغرب، ماذا نقول هنا؟ الصلاة قبل المغرب لم يبين حكمه، هل هو جائز أو غير جائز؟ ترك الحكم، ولكن الحديث الذي ذكر يدل على أنه جائز، يدل أنه جائز. عرفتم هذا؟ صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء كره أن يتخذ الناس سنة، يعني ليست هي من السنن الراتبة. النفي هنا من كونها من السنن الراتبة، والجواز جائز لمن شاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لماذا تركها أو لماذا قال لمن شاء؟ حتى لا يظن أنها من السنن الراتبة. سنن راتبة هي 12 ركعة كما تعلمون. السنن الراتبة ما هي؟ كم هي؟ 12 ركعة، يعني ركعتين قبل الصبح وركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين قبل العصر بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. كم صار هذه؟ لا، 12، 12 ركعة. قبل الظهر 4، يعني ركعتين هكذا. إذن هذه هي سنن راتبة، ولكن ركعتين قبل المغرب ليست من السنن الراتبة. فلذلك قال لمن شاء، يعني لم يأمر بالمواظبة، إنما ترك الأمر لمن شاء. فهنا اختلف أهل العلم في هذا، فاستحبه الإمام أحمد إن كان هناك وقت بين الأذان والإقامة، إن كان وقت، وكرهه أبو حنيفة وغيره، قال لا صلاة بعد المغرب حتى تغرب الشمس، بعد العصر حتى تغرب الشمس، يعني ليس بين العصر وبين المغرب صلاة. كره أبو حنيفة، واستحسنه الإمام أحمد إن كان بينهما وقت يكفي لأداء ركعتي المغرب. خلاص. طيب، بعد هذا إخواني إيش بعض هذا؟ طيب اقرأ الشيخ، من فين توقفنا؟ توقفنا إلى هنا؟ لا، توقفنا حديث، أنا تقدمت أذن 1176. ها؟ 1176. لا، هذا رقم اكتب باب، اقرأ باب. باب صلاة الضحى في السفر. صلاة الضحى في السفر، طيب اقرأ خلاص. نعم. أحسن الله إليكم. وبه لي قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت عبد الرحمن بن أبي ليلى يقول ما حدثنا أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى غير أم هان، فإنها قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتا يوم فتح مكة فاغتسل وصلى 8 ركعات فلم أرى صلاة قط أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود. باب من لم يصل الضحى وراءه واسعا. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى وإني لو سبحها. باب صلاة الضحى في الحضر. قال عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة قال حدثنا عباس الجريري هو ابن فروخ عن أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر وصلاة الضحى ونوم على وتر. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال قال رجل من الأنصار وكان ضخما للنبي صلى الله عليه وسلم إني لا أستطيع الصلاة معك، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى بيته ونضح له طرف حصير بماء فصلى عليه 2 ركعات. وقال فلان بن فلان بن جارود لأنس رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ فقال ما رأيته صلى غير ذلك اليوم. باب الركعتان قبل الظهر. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات: ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح. قبل صلاة الصبح كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها.

من أجل إيش؟ التبرك والعبادة والتقرب إلى الله. ومن جملة هذه المساجد بيت المقدس. كلكم تعلمون أجر الصلاة في بيت الله الحرام 100,000، وأجر الصلاة في مسجد النبوي 1,000، وأجر الصلاة في بيت المقدس 250. على الصحيح 250 على الصحيح، و500 خطأ غلط، والصحيح 250 لبيت المقدس. قضية هنا دائما يسأل، هل هذا خاص بالفرائض أو يدخل فيه أيضا التطوع؟ يدخل فيه إيش؟ التطوع. فذهب كثير من أهل العلم أن هذا شامل للفرائض والتطوع، وكل صلاة تصلى في هذه المساجد الصلاة، كل صلاة، يعني صلاة الفرض، صلاة النافلة، صلاة الجمعة، صلاة الجنائز، صلاة الاستسقاء، صلاة العيدين، أي صلاة تصلى في هذه المساجد الثلاثة فأجرها كما قلنا في بيت الله الحرام 100,000، وفي المسجد النبوي 1,000، وفي مسجد بيت المقدس 250. انتهينا؟ طيب، هنا بوى البخاري فضل ما بين القبر والمنبر. قال قبر، القبر هذا تعبير متأخر، تعبير متأخر حسب الواقع، لا من قول النبي عليه الصلاة والسلام. عرفتم الفرق بين الاثنين؟ ليس هذا التعبير من النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو التعبير حسب ما وقع، وإلا فتعبير النبي عليه الصلاة والسلام بين بيتي ومنبري. بين ماذا قال؟ بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. بين بيتي، والبيت صار فيما بعد هو قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا التعبير متأخر ليس من قول النبي عليه السلام. روضة من رياض الجنة ما معنى هذا؟ ما معنى روضة من رياض الجنة؟ أي في نزول الرحمة، في نزول الرحمة. إذا كان هذا الموضع فيه نزول الرحمة فلا بأس بملازمة هذا المكان للصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن وأي عمل فيه خير. عرفت النقطة هذه؟ إن ليس هناك عمل خاص يعمل به في هذا المكان، إنما كما قلنا فيه نزول الرحمة، ونزول الرحمة ماذا تقتضي؟ تقتضي أن تتذكر الله فيه، وتصلي فيه، وتقرأ القرآن فيه، وتدعو الله فيه، وما شابه ذلك. يعني أي عمل فيه خير لك أن تفعل في هذا المكان. نعم. طيب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء ماشيا وراكبا، وفي حديث آخر كل يوم سبت، ماشيا راكبا حسب الحاجة. يعني ليس هناك شيء من المندوب أو شيء من الاستحباب، لا راكبا ولا ماشيا، إنما حسب ما تيسر. إذا تيسر لك تذهب ماشيا جائز، تيسر تذهب راكبا جائز، وليس فيه أجر زائد على من مشى بخلاف من ركب. يوم السبت كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتزم، يداوم. إيش يداوم؟ زيارة مسجد قباء يوم السبت. والحكمة في هذا كما قال أهل العلم، ليس في الحديث، كما قال أهل العلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم

وفدعته من قول الله يوم يدعون أي يدفعون، والصواب فدعته إلا أنه كذا. قال بتشديد بسم العين الله. قال بتشديد العين والتاء. أيوة جزاك الله خير. إمام بخاري يقول أبواب العمل في الصلاة. ذكر الإمام بخاري رحمه الله في هذا الباب عدة أحاديث بمختلف العناوين، وفي كل هذه الأحاديث فيه عمل قليل ليس بكثير، والعلماء متفقون على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة. العلماء متفقون على أن العمل القليل لا يبطل الصلاة، كما متفقون على أن العمل الكثير يبطل الصلاة. ولكن ما هو الضابط، وما هو العمل القليل، وما هو عمل الكثير؟ هذا هو مختلف فيه بين أهل العلم، ما هو العمل القليل وما هو عمل الكثير. فالإمام بخاري رحمه الله حاول استقصاء جميع الأحاديث التي ذكر فيها العمل القليل، العمل القليل الذي لا يبطل الصلاة، العمل القليل الذي لا يبطل الصلاة. في كل هذه الأحاديث تجدون أنه يذكر فيها العمل القليل الذي لا يبطل الصلاة، وهذا مما لا خلاف فيه. الخلاف هنا خلاف كبير، باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة. البخاري رحمه الله ترك الجواب. إذا أين الجواب؟ أين الجواب؟ إذا دعت الأم ولدها في الصلاة، فالجواب جواب محذوف، الجواب محذوف. هل تجيب أو هل يجيب أو لا يجيب؟ يعني هل الولد يجيب أو لا يجيب؟ نظرا لوجود الخلاف بين أهل العلم، بين أهل العلم، ترك الإمام بخاري الجواب. عرفت النقطة هذه؟ طيب، القصة هذه وقعت في بني إسرائيل. كان رجل اسمه جريج، عابد زاهد، دعته أمه ففكر في صلاته، اللهم أنا في صلاتي وهذه أمي، فاستمر ثلاث مرات، فدعت عليه أمه فقبلت دعوته واستجيبت دعوته. ما المراد من قول البخاري هنا بقصة هذه؟ ماذا يريد البخاري من هذه القصة؟ ماذا يريد؟ كأن الإمام بخاري رحمه الله يريد الفرق بين الشريعة التي كانت قبلنا وبين شريعتنا. فالشريعة التي كانت قبلنا كان يجوز فيها الكلام في الصلاة، يجوز فيها الكلام في الصلاة. فلما دعت أم جريج كان من الواجب على جريج أن يجيب، فيقول نعم يا أمي أنا في الصلاة، أو نعم يا أمي ويقطع الصلاة وما شابه ذلك، ولكن لم يفعل. فدعا عليه فاستجيبت دعوته. لماذا؟ لأنه خالف شريعته. طيب، هل الآن في شريعتنا لو دعت الأم الولد وهو في الصلاة هل يجيب أو يقطع؟ ففي شريعتنا لا، قوموا لله قانتين، منعنا من الكلام في الصلاة، فلا يجوز للولد أن يجيب وهو في الصلاة. كما لا يجوز أن يخطى وهو في الصلاة إلا في صلاة النافلة. اختلف أهل العلم في صلاة النافلة فقالوا إجابة الأم أفضل من صلاة النافلة، أما في صلاة الفرض فلا خلاف بين أهل العلم أنه لا يجيب ولا يقطع، لا يجيب ولا يقطع في النافلة، يقطع مو يجيب فقط، يمكن يقطع النافلة يمكن يقطع ليس مجيب فقط، وإذا أجاب يقول أنا في الصلاة لا مانع من ذلك. أما في الصلاة الفرض مثلا نعم فإنه لا يجيب ولا يقطع، لا يجيب ولا يقطع بخلاف شريعة بني إسرائيل. فلذلك استجيبت دعوة الأم لأن جريج خالف شريعته بخلاف شريعتنا، فلو لم يجب الولد فلا حرف فليس عليه ذم وليس عليه إثم، لأن حق الله أحق أمره من الأم، حق الله أحق من الأم، لأن الله أمرنا قوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين. هذا هو السبب الذي ذكره الإمام البخاري. طيب بعد هذا يا شيخ قبله طبعا تسويق للنساء، تسويق لا يبطل صلاة، التسبيح لا يبطل الصلاة، كون المرأة مثلا نائم أمامك ولما تسجد تحرك حتى هي تبتعد عن مكان السجود لا يبطل الصلاة، إن علم القليل الذي هو كما رأيتم في هذا الباب كله العمل القليل لا يبطل الصلاة، ولكن هو خلاف بين أهل ما هو خلاف، ما هو العمل القليل وما هو العمل الكثير، هذا هو خلاف بين أهل العلم، هذا خلاف بين أهل العلم. أما القليل ذكر البخاري هذه فالغالب أنها لا تبطل الصلاة. طيب خلاص إخواني، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله رب العالمين. هل يصلي واحد قبل الظهر 4 ركعات أو ركعتين ركعتين؟ ركعتين ركعتين هو الأفضل، هو الأفضل، وإذا صلى 4 ركعات فلا حرج على مذهب أهل الكوفة كما قلنا، على مذهب مخير، يعني مذهب الكوفة مخير بين أن يصلي ركعتين أو أن يصلي 4، وما الصحيح الذي عليه أهل الحديث وعليه البخاري يصلي ركعتين ركعتين. نعم.